بيكون فيه ماستر سين او مشهد رئيسي في الفيلم الخاص بيه، بتعتبر ان الفيلم اللي انت قدمته في السينما ده نقطة تحول من عملك في الرياضة الى عملك الفني؟ كلمني عن الفيلم. بالنسبة لعمل الفيلم نعم هي نقطة تحول، بالنسبة مش كرياضة لا، بالنسبة لي انا نقطة تحول انا في حياتي، لان هذا حلم كان يراودني من زمان منذ فترة كبيرة ان يكون في فيلم بهذا الشكل، ان يكون في فيلم قلب محلي وبقالب عالمي، وبالتالي والحلم اللهم لك الحمد استطعت بروح فريق العمل اني احققه، وبالتالي يعني الحمد لله على الحمد. دورك في الفيلم كان ايه؟ انا ماخذ البطولة في الفيلم بحكم ان الشخصية كانت تتطلب بعض المواصفات، منها انها تكون تتكلم اللهجة الاماراتية، انه يكون مقاتل، وانه يكون مش مقاتل فقط، انه ممكن يتلقى الضربات وهو فرحان يعني بدون زعل. هل الفيلم انتاج مشترك؟ يعني هل كان في دول عربية مشاركة فيه؟ الفيلم احتوى على اكثر من 23 جنسية، ومنها الجنسية المصرية، ممثلين اخواننا اصدقائنا، يمكن هم ما كانوا يعني مثل يعني ويل نون يعني معروفين جدا، ولكن لهم نشاطات مسرحية ولهم نشاطات في بعض المسلسلات. مش بتعتبر انه مغامرة انك تقوم بانتاج فيلم واخراج فيلم وانت البطل؟ يعني هل بتجد ان البطل في الفيلم المخرج مكمل ليه؟ يعني شايف انك انت قدرت تقدم من خلال الفيلم فاهم البطل بشكل كامل اللي هو انت، بالتالي قدرت تخرج الفيلم؟ في تحديات لا انكر ان هناك في تحديات، انك انت تكون مخرج وممثل، لكن في موضوع كبير اللي هو كذلك انا مؤلف للفيلم، الشخصية اللي كانت تقمص الشخصية كان محتاج بعض الاشياء، من الاشياء اللي كان محتاج انك انت تقدر تعطي الغضب الطيبة. طبعا الفيلم احتوى على موضوع اضطراب الشخصية، الشخصية المتعددة اتجاهات احنا نسميها الاضطراب الشخصية، هذا الدور يعني كان جدا صعب، انا حاولت يعني اني اخلي بعض الناس في بالي او بعض الرشحات في راسي يعني، ولكن يا اما يكون مثلا اماراتي ولكن مش فايتر، يا اما يكون فايتر بس مش اماراتي، يا اما يكون اماراتي فايتر بس ما يعرف يمثل، فبالتالي ما كان عندي يعني مجبر اخاك لبطل، ما كان عندي اي اقتراح لاني انا غامر مغامرة هذه. تسأل أحبابك اللي يحبونك يناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، احتاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعنيك أحبابك اللي حبونك ويناموا الليل عيونك، أنا بفكر فيك تبعد عني وتنساني، تاجك جنبي ترعاني تنسين جروحي وأحزاني، أنا مشتاق لعليك غير حياتي، نساني جروحي وأهاتي، فكرني بكل حكايات خلاني ذوق، انت غرامي كله شمس عمري ودلو، أصلك هالعالم كله حبك ما توق، تسأل أحبابك